إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين وصلي وسلم على نبينا وعلى قرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا في الدرس الماضي أيها الأحبة ختمنا في الكلام عن أحكام الغصب وعن جزء من أحكام الغصب، واليوم نكمل الجزء الثاني منها. ولكن قبل ذلك، ما تعريف الغصب؟ من يتذكر إيش الغصب؟ استيلاء غير حربي على حق لغيره بغير حق قهرا، استيلاء غير حربي، لأنه إذا كان المستولي على مالك أيها المسلم حربيا، إيش الحكم؟ هل هذا يسمى غصبا ولا إيش يسمى؟ خلص نقولنا الحربي إذا استولى على مال المسلم أصبح له، كما أن المسلم إذا استولى على مال الحربي أصبح غنيمة له. إذا لذلك لابد أن يكون المستولي حتى نسمي فعله غصبا في الشريعة، غصبا في الشريعة. يعني أنت في اللغة يمكن تسمي فعل الحرب غصب، لكنه في المفهوم الشرعي ما يترتب عليه أحكام الغصب لا. فإذا هو استيلاء غير حربيا على حق لغيره من غير وجه حق، لأنه يمكن للحاكم أن يستولي على حق فرد من أفراد المجتمع المسلم لكن على وجه الحق، حتى مثلا يؤدي منه الحقوق للآخرين. هذا الرجل يأبى أن يؤدي الحقوق للآخرين، فإذا هو استيلاء غير حربي على حق غيره من غير حق قهراء. حتى لماذا أضفنا هذا القيد الأخير قهراء؟ حتى نخرج السرقة، لأن السرقة أن تستولي كذلك على حق غيرك من غير حق، ولكن ليس على وجه القهر وإنما على وجه الخفية والاختلاس، فهذا يخرج السرقة والاختلاس والخيانة وما شابه ذلك من الأحكام. وذكرنا مجموعة من الأحكام التي تتعلق بالغصب، واليوم بإذن الله نكمل ويعني نبني على أحكام الغصب، ندرس أحكام أخرى. قال ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه: فصل. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه. ما معنى هذا أيها الأحبة؟ هذه قصة حقيقة كثير ما تحدث وسمعتها من الناس. هو يشتري قطعة أرض، وعادة الناس بيكون ربما ليست قطعة أرض، سلعة تشتريها من البائع، ثم بعد أن تصبح هذه السلعة في يدك، هذه الأرض أو هذه القطعة التي مثلا سيارة سجادة أو ما شابه ذلك، تكتشف أن هذه القطعة أو هذه السجادة أو هذه السيارة ليست للبائع، وإنما البائع قد غصبها من رجل، وإنما البائع قد غصبها من رجل، هذا إن كانت غصبا أو وصلت إلى البائع من غير وجه حق. فأنا الآن مشتري، اشتريت أرضا ولا أدري أنها ليست ملكا للبائع الذي أخذتها منه. المهم أخذت هذه الأرض، بنيت عليها، غرست فيها أشجارا، وبدأت الحمد لله أمارس حياتي الطبيعية على هذه الأرض. ثم بعد ذلك جاء رجل معه كوشان، قال: يا شيخ ترى هذه الأرض هذه ملكي وهذا البائع غصبها، أو قد يكون هذا البائع اشتراها من بائع آخر قبله، هذاك البائع هو الذي غصبها، وقد تنتهي السلسلة إلى 10، رأس الهرم هو الذي غصبها. المهم جاءني رجل بالكوشان قال لي: أثبت لي والله هذه الأرض له. في هذه الحالة أنا كمشتري ثبت أن هذه الأرض ليست ملكا للبائع الذي اشتريتها منه، وإنما هي ملك لزيد من الناس. الآن ما الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي أن هذه الأرض سترد إلى صاحبها، سترد إلى صاحبها، وإذا طلب صاحبها قلع ما عليها من البناء وما عليها من الغراس فإنه يقلع. طب الآن المشتري يقول: أنا لا أدري أن هذه الأرض غصب، وإنما اشتريتها بنيت وغرست. الآن هل ما دفعه المشتري يذهب هدرا؟ لا، سيعود فيه على من؟ على البائع. سيعود فيه على البائع الذي باعه، يعود المشتري على البائع، يقول: يا فلان بن فلان ترى هذه الأرض خرجت مستحقة لزيد من الناس، أولا أعد لي الثمن الذي اشتريت به الأرض. سيعيد أولا ماذا؟ الثمن. ثم إذا كان على هذه الأرض غرس، غرسه المشتري أو بناء، وصاحب الأرض طلب قلعه، في هذه الحالة كذلك سيذهب المشتري إلى البائع يقول: أعطني أيضا قيمة ماذا؟ قيمة الغرس الذي نزع لأن أنا تكلفت، وقيمة البناء الذي قلع. الآن إذا سيعود المشتري على من؟ على البائع. إذا كان هذا البائع أيضا ممن غبن وكان أخذها من رجل آخر خدعه بها، البائع سيدفع للمشتري وسيعود بما غرمه على البائع الأول، وسيعود بما غرمه، يقول يا فلان ترى أنا بعت رجل قطعة أرض وكنت ماخذها غصب، أعد لي كل الغرامات التي دفعتها لأنك أنت الذي خدعتني ابتداء. وهكذا حتى نصل إلى رأس الهرم الذي كان الغصب منه. لذلك قال ومن اشترى أرضا، هذا معنى كلام ابن بلبان، ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى، فهذا الرجل المشتري غرس أو بنى عليها بناء ثم استحقت. استحقت هذه كلمة عامة، يعني بانت أن هذه الأرض ليست للبائع الذي باعها وإنما لرجل آخر، إما أنها غصبت منه، وفي الحقيقة هذا أعم من الغصب، قد تكون غصبت منه، قد تكون سرقت منه، قد تكون أي شيء، ليس فقط هذا الحكم خاص بالغصب، ولكن هو ذكرها ضمن حكم الغصب، لأن الأرض في العادة يعني صعب تسرق، لأنه أرض يعني ممكن تسرق شيء خفيف، أما أرض كاملة هذه عادة تكون بماذا؟ بالغصب. فقال ثم استحقت، أي لم يعني ظهر أنها ليست لا للمشتري ولا للبائع، وقلع ذلك، قلع ما عليها من الغرس ومن البناء، رجع أي المشتري على بائع بما غرمه، بما غرمه كما قلنا، أو شيء يعود عليه بالثمن وهذا معلوم، ويعود عليه أيضا بقيمة الغرس والبناء الذي تم نزعه من هذه الأرض. واضح هذا الحكم. ثم انتقل إلى حكم جديد، قال وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل. انتبهوا لهذه المسألة أيها الأحبة. أنا لست أنا ما بطبق على حد سوى أحد مثل هذه الأمور، شخص من الناس غصب يا شيخ نضال صينية كلها تفاح، ممتاز، وذهب بهذا، تحدث الحارات كثير، يأخذ من الجار بالغصب صينية فيها تفاح صينية فيها برتقال ويذهب بها إلى صديقه، يقول يا فلان ترى اليوم غصبت من الجار هذه الصينية ولا هذه السلة من التفاح والبرتقال، خذ وكلها. الآن صاحبه عرف أن هذا التفاح مغصوب أو أن هذا البرتقال مغصوب، ومع ذلك بدأ بتناول هذا التفاح وبدأ بتناول هذا البرتقال. جاء المغصوب منه، جاء الرجل صاحب هذا السلة، هذا الرجل الآن يطالب من بقيمة المغصوب؟ هل يطالب الغاصب الذي أخذ منه السلة أو يطالب الآكل؟ نعم طلع. الآن هناك شخص غصب السلة وأخبر رجلا وأخبر صديقه أن هذه السلة مغصوبة وتفضل كلها، صديقه أكل وهو يعلم أنها مغصوبة، أنهى التفاح تماما، المغصوب منه صاحب التفاح صاحب المزرعة يعود على الآكل، يعود على الآكل بقيمة ما ذهب. لماذا؟ لأن المتلف الحقيقي في هذه الحالة من؟ الآكل هو المتلف الحقيقي، لأن الغاصب هو الغاصب المباشر لم يأكل لم يتلف، الذي أتلف الآكل وأتلف وهو يعلم، إذن عليه أن يأكل ويدفع الضريبة. أنت تأكل شيء وأنت تعلم أنه مغصوب لا يجوز لك أن تأكل منه. فانتبه أيها الأحبة على هذه القضية، يقول الآكل والله مالي دخل هو اللي غصبها أنا عاد أكل وأخرج من القضية، لا ما ينفع، إذا أكلتها وأنت تعلم أنها مغصوبة أنت الذي سيعود عليك المغصوب منه، يقول لك أعد لي قيمة هذا التفاح ولا قيمة هذا البرتقال. أما إن أتى له بسلة من التفاح والبرتقال فقال له صديق من أين أتيت بها؟ قال لا هذه للوالد، كذب عليه، فبدأها صديقه بتناول منها، أثناء التناول ولا الغاصب على باب الدار قال أريد قيمة البرتقال الذي تم أكله. في هذه الحالة المغصوب منه يعود على من؟ على الغاصب المباشر ولا الآكل؟ لا على الغاصب المباشر. لماذا؟ لأن الآكل أكل وهو يجهل أن هذا التفاح مغصوب. لذلك قال وإن أطعمه، يعني إن أطعم الغاصب المغصوبة، هذا التقدير، يعني إن أطعم الغاصب الشيء المغصوب لعالم بغصبه، يعني لصديقه الذي يعلم أنه مغصوب، من الذي ضمن؟ قال ضمنه آكل، الآكل هو الذي يضمن. طيب ثم قرر قاعدة عامة وهذه تكلمنا عنها، أن إذا أخذت شيئا غصبت شيئا من شخص، إذا غصبت شيئا من شخص يجب عليك أن ترد ماذا؟ عينه، مثل ماذا؟ العارية. يعني انظروا الآن يعني حتى تعرف لماذا أتبع باب الغصب للعارية، يعني كما يقولون باب المناسبة بشرح في القرآن نهتم لماذا هذه السورة جاءت بعد هذه السورة، كذلك في الفقه الفقهاء عندهم مقاصد، لماذا ذكر باب الغصب بعد باب العارية؟ الآن لما أنت تستعير من شخص شيء عليك أن ترد ماذا؟ عينه. إن تلفت هذه العين ماذا ستضمن؟ تقول إن كانت مثلية كما ذكرنا في درس العارية الدرس الماضي، إن كانت مثلية هذه العارية سترد مثلها صحيح، وإن كانت متقومة سترد ماذا قيمتها يوم ماذا يوم تلفها، وإن كانت متقومة سترد قيمتها يوم تلفها. طب الآن نأتي إلى الغصب. الآن أنت غصبت شيء، إيش يلزمك ابتداء؟ أن ترد عينه مثل العارية. أنت غصبت شيئا عليك أن ترده إلى صاحبه، قبل أن ترده إلى صاحبه تلف هذا الشيء وهو في يدك، قبل أن ترده تلف. ما الحكم؟ الحكم حكم العارية، الحكم حكم العارية. إن كان هذا الشيء تعرف مثلي عليك أن ترد مثله، وإن كان هذا الشيء التالف قيمي ليس مثلي عليك أن ترد قيمته يوم ماذا يوم تلفه مثل العارية، لأنه يوم تلفه ثبتت قيمته في ذمتك، قبل أن يتلف لم تثبت قيمته في ذمتك، عليك أن ترده عينه، أليس كذلك؟ طيب ما هو المثلي؟ هذا حتى تضبطوا، كررناه في الدرس الماضي وفيما سبق. ما هو المثل عند الحنابلة؟ عندما نقول إذا كان مثليا ترد المثل، وإن كان قيميا ترد القيمة. ما هو الشيء المثلي الذي علي أن أرد شيء مثله؟ أشتري شيء مثله وأرده. كل مكيل أو موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلم فيه، كل ما سوى ذلك فهو قيمي. فإذا كان الشيء المغصوب وتلف في يدك مثلي مكيل، مثل ماذا مكيلات؟ مثل التمر، مثل البر، مثل هذه الكل التي تؤخذ بالكيلة. وإن كان موزونا الموزونات مثل ماذا؟ مثل اللحم. اللحم مش الشائع، يعني مش ليس الحيوان وهو حي، الحيوان وهو حي ليس مكيلا ولا موزونا، وأنا بعد أن يذبح لحم، اللحم موزون. فاللحم والحديد والمعادن بشكل عام موزونة، فإن غصبت مكيلا أو موزونا ولم يكن فيه صنعة عليك أن ترد مثله، وتذهب للسوق تشتري مثله تعطيه إلى صاحبه. إن كان هذا الشيء الذي غصبته ليس مكيلا أو موزونا، مثلا مذروع زي القماش، القماش في حدا بيبيعه بالكيلة؟ في حدا بيبيعه بالوزن؟ لا، بالذراع، متر مترين ثلاث. فالقماش والأشياء المعدودة مثل الحيوانات، خمس رأس غنم واحد غصبها ثم تلفت، كيف ترد؟ هل ترد بالمثل؟ يا خلا اذهب لي أعطيني خمس رأس غنم أخرى؟ لا، الغنم وهو حي يعتبر قيمي لأنه ليس مكيلا ولا موزونا. فإن غصبت شاه من رجل فإن هذه الشياء تأخذها بالعرض، خمسة رأس نقول من الغنم صحيح، غصب خمسة رأس من الإبل، خمسة رأس من البقر، تلفت عند الغاصب، يرد ماذا قيمتها؟ يقول كم قيمتها في السوق؟ يوم التلف، يوم التلف، والله الآن تلفت هي والله يوم الأربعاء الماضي، نذهب للسوق يوم الأربعاء الماضي كم كان سعر الغنم من هذا النوع مثلا بحسب الأنواع اللي عند إخواننا اللي يعرفوها، قالوا مثلا بهذا السعر، سعر الرأس 100 دينار وأنا غصبت خمسة وتلفت خلاص عليه 500 دينار أعطيها للمغصوب منه. على هذه الطريقة إذن قال ويضمن مثلي بمثله وغيره، يعني غير المثلي بقيمته، أضيف يوم تلف، أكتبوا يوم تلف حتى تعرف، هذه مهمة نفرق، لأنه كما قلنا في القرض القيمي ترده بقيمته يوم ماذا؟ سلام ورحمة الله، في باب القرض القيمي ترده يوم قبضه، لماذا؟ لأنه حينئذ ثبتت القيمة في ذمتك. في باب العارية وفي باب الغصب القيمي ترد قيمته يوم ماذا؟ يوم تلفه، لأنه حينئذ ثبت في ذمتك. ممتاز. ثم قال وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة. هذه مسألة يعنون لها بتصرفات الغاصب في المغصوب. لو أن إنسانا غصب شيئا، لو أن إنسانا غصب ماذا؟ شيئا، غصب مالا، دراهم، لابد يكون غصبها بالقهر، غصب سلعا، غصب سيارات، غصب شاء، ثم قام بالتعامل بهذا الشيء الذي غصبه، مثلا غصب مالا وأصبح يتاجر به، غصب رؤوس من الغنم وأصبح يتاجر بها، ما حكم تصرفات الغاصب في الشيء المغصوب؟ قال أولا حرم تصرف غاصب بمغصوب، لا يجوز، حرام، آثم، لا يجوز للغاصب أن يتصرف أي تصرف بالشيء الذي غصبه، يبيع، يهب، يرهن، لا يصح، يحرم أي تصرف. ابتداء الحكم التكليفي ما هو؟ التحريم، هذا حكم تكليفي. طيب ما هو الحكم الوضعي؟ من حيث الحكم الوضعي هل يصح تصرفاته أو هل تصح تصرفاته من بيع أو هبة؟ لا، لا تصح تصرفاته أبدا. فإذا باع، غصب سيارة وباع، إيش الحكم شيخ أحمد؟ نقول خلاص نمشي العقد والغاصب يعطي للبائع القيمة، قيمة السيارة، قل لك يا شيخ خلاص يعني صرت بايعها خلاص خذ قيمتها، هل هذا الحكم؟ لا، نقول العقد باطل، عليك أيها الغاصب أن تعيد السيارة إلى صاحبها، والمشتري الذي غبنته وخدعته بهذه السيارة يأتي إليك ويأخذ منك ماذا؟ الثمن. إذن نعم شيخ، بالعتق نفس الشيء، ما وقفت على شيء في مسألة العتق، ولكن في الحقيقة أن هو لا يملك عتقه، يعني المذهب عندنا يصحح العتق إذا كان للمعتق شبه ملك، يعني شبه ملك ولو شبهة ملك، أما هنا في الحقيقة الغاصب لا يملك أي شيء، لا يملك أي شيء من ماذا؟ من العبد، والعبد رده ورد قيمته بفعل موجب بحر ديته، هكذا نصف الملح. فالعبد الذي يظهر أنه لا يعتق لأن تصرفات غاصب، لو كل إنسان غصب عبد من شخص وأعتقه عاد الأمور ستصبح فيها عسر على أصحاب العبيد وعلى الملاك، فمثل هذا لا يظهر لي أنه يصح عتقه، وإنما يصح العتق فيما فيه شبهة ملك. ثم قال وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح، قال ولا يصح فقط العقود، لا ولا يصح عقد، قال ولا عبادة. كيف يمكن العبادة شيخ أيمن لا تصح؟ إيش يعني لا تصح عبادة؟ إيش يقصد؟ خلي عند الشيخ أيمن. واحد غصب مي وتوضى فيها وجودك يعني. والله الشيخ أيمن أتى على شيء. نعم طيب، غير الماء الصلاة في الأرض، الصلاة في الأرض المغصوبة، هذه أشهر مسألة حدث فيها الخلاف بين الأئمة. الحنابلة رحمهم الله تعالى يرون أن إيش حكم الصلاة في الأرض المغصوبة؟ باطلة. الآن جمهور أهل العلم على صحة الصلاة في الأرض المغصوبة مع الحرمة، الجمهور على الصحة، أنا صحيح الصلاة لكنها لكنك آثم. الحنابلة يقولون لا، أنت آثم والصلاة باطلة، الصلاة باطلة. طيب الآن أيها الأحبة، لو أن إنسانا عشان تعرفوا أن هذا الحكم لا يضطرد دائما، مر معنا في باب الطهارة، من يتذكر باب الطهارة، لو أن إنسانا استنجى بماء مغصوب إيش الحكم؟ يصح إزالة النجاسة بالماء المغصوب؟ يصح، لأنه مر معنا أنه إذا كان الماء طهور محرم، أول مسألة من أوائل مسائل كتاب الطهارة، الماء الطهور المحرم لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث. فالشيخ جاب لنا مثال على طهور محرم إيش؟ الماء المغصوب، فقلنا صحيح الماء المغصوب لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث. طيب لو أتينا إذن، لو أن إنسانا استنجى بماء مغصوب، هل يصح استنجاؤه؟ يصح، لأن الاستنجاء من قبيل رفع إزالة النجاسة وليس من قبيل رفع الحدث. طب فقط انظروا، يعني من يتذكر بالنسبة للاستجمار، الاستجمار هو مكان الاستنجاء، الاستجمار يكون بماذا؟ بالحجارة. لو أن إنسان استجمر بحجر مغصوب هل يصح استجماره؟ لا. فلاحظوا أننا في نفس المكان، الاستنجاء بالماء المغصوب صحيح والاستجمار بالحجر المغصوب باطل، عليك أن تعيده. لماذا؟ يعني إيش الفرق؟ مع أن المكان، مع أن القضية واحدة في الجملة، قضية تنظيف المخرج، لماذا لما كانت بالماء صححتموها أيها الحنابلة، ولماذا لما كانت بالحجر لا قلتم باطل عليك أن تعيد الاستجمار؟ لماذا؟ لأن الاستجمار أيها الأحبة رخصة، رخصة ليس عزيمة، الاستنجاء عزيمة فخففوا فيه، بينما الاستجمار رخصة على خلاف الأصل. من يدرس معنى الأصول، من الاستجمار على خلاف ماذا؟ الأصل، مع وجود الأصل الكلي قائم، والرخصة لا يجوز أن تستباح بالمعاصي، لذلك قالوا لابد أن يكون الحجر مباح ليس مغصوب. وأما الطهارة، عفوا الاستنجاء بالماء، فهو أصلا عزيمة، هو الحكم الابتدائي، والعزيمة كما قلنا إذا كانت بالماء المغصوب أو بالماء المحرم بشكل عام، فإن الماء المحرم لا يرفع الحدث الصحيح لكنه يستطيع أن يزيل النجاسة، يعني فبعض الأبواب على الطالب أن يحسن التفريق فيها. يعني هناك أحيانا يسمى عند علماء الفقه والأحبة الفروق الفقهية، هذه كتب مصنفات كل مذهب من المذاهب الفقهية المعتمدة عنده كتب تسمى كتب الفروق الفقهية. إيش كتب الفروق الفقهية؟ كتب الفروق الفقهية تعنى أيها الأحبة بالمسائل التي ظاهرها التشابه ولكنها اختلفت في الحكم لملحظ دقيق، مسائل ظاهرها إيش؟ أنها متشابهة، هاي المسألة زي هاي المسألة، طيب لماذا اختلفت عندكم؟ يكون هناك ملحظ دقيق فيهتمون في هذه كتب الفروق الفقهية ببيان هذه الملاحظ. مثلا من أشهر كتب الفروق كتاب الفروق للإمام القرافي، هذا عند المالكية من أشهر كتب الفروق، عند الحنابلة عندنا كتاب الفروق للإمام السامري رحمه الله تعالى. والمجلد الثاني سيطبع، أظن أنه طبع في الرياض، جديد طبع المجلد الثاني من كامل الكتاب، ما لم يكن مطبوعا مسبقا. وكل مذهب من المذاهب يهتم بهذه القضية، لأن في الحقيقة قضية مهمة وتعين الطالب على فهم الفقه، أن هناك مسائل متشابهة في الظاهر. فالأصل عند الطالب يعني في اللحظة الأولى الوهلة الأولى يقول هذه زي هذه، ليش أنتم بتقولوا أن الاستنجاء بالماء المغصوب يصح والاستجمار بالحجر لا يصح، مع أنه كله في مخرج واحد؟ فهنا هذه الكتب تعنى ببيان الفروق الدقيقة بين المسائل، وهذا يبين رحمك الله أن العلم يلعبها يعني يحتاج إلى طول عمر ويحتاج الاهتمام بها، ليس فقط القضية أن تدرس كتابا وأصبحت فقيها، عليك أن تستنفذ الوقت في قراءة الكتب الفقهية وقراءة الأدلة وقراءة كتب الفروق في المذاهب وقراءة كتب القواعد الفقهية في المذهب، هكذا يتكون العالم. بعد ذلك إذا أصبحت ضابطا للمذهب بفروعه وأصوله وقواعده، تستطيع أن تذهب إلى قضايا النظر في الأحاديث وشروح الأحاديث، ويصبح عندك ملكة الترجيح. أما من دون المرور في هذه المراحل مباشرة إلى شروح، إلى فتح الباري، إلى شرح البخاري، وأقول نحن رجال وهم رجال، فهذا نوع من السفه لا يقبله العقلاء. ثم نعود أيها الأحبة إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، فقال: والقول في تالف وقدره وصفته قوله، وفي رده وعيب فيه قول ربه. الآن يتكلم عن مجموعة من المسائل القضائية في التي تتعلق بعملية الغصب. الآن لو أن رجلا غصب منه مال، أخذ منه مال أو أخذت منه سيارة، ثم شكى هذا الغاصب إلى القاضي، ذهب إلى القاضي فقال: فلان الفلاني غصب مني سيارة، غصب مني قطعة أرض، غصب مني تمرا، المهم غصب شيئا. طيب، فقال والآن المغصوب منه، المهم رفع إلى القاضي، فجاء القاضي إلى هذا الغاصب فقال له: أنت غصبت منه ماذا؟ غصبت منه سيارة، أو غصبت منه تمر، أو غصبت منه كذا. الآن ننظر، المغصوب منه يقول: غصب مني تمرا وتلف. الغاصب أمام القضاء يقول: لا، أنا ما غصبت منه تمر، غصبت منه مثلا برتقال. لا، المغصوب منه يقول مصر أن الذي غصب ما غصبه، غصب تمرا. الغاصب يقول: لا، برتقال. المهم أمام القضاء فلان يقول أن غصب هذا وتلف، والغاصب يقول: لا، أنا غصبت، نعم المغصوب تلف، لكن التالف ليس تمرا، التالف برتقال، هذا الذي غصبته. من الذي يصدق؟ يعني الأصل قول من؟ لا، الأصل قول الغاصب، يعني الغاصب هو الذي يطلب منه اليمين حتى يأتي المغصوب منه بالبينة. لماذا أيها الأحبة؟ يقول: لأن الغاصب هو الغارم، هو الذي سيدفع للمغصوب منه، هو مقر أنه صار منه عملية غصب، وهو الآن غارم سيدفع للمغصوب منه. ودائما في باب القضاء الأصل العام عند الحنابلة أن الذي في قضية ما هو الشيء التالف وما هو الشيء الذي سترده للطرف الآخر، القول قول الغارم، القول قول الغارم الذي سيدفع، الذي سيدفع وسيعطي للطرف الآخر الشيء الذي سيعطيه، ما طبيعته، القول قوله في تحديد ذلك، لأنه هو الغارم. فأنا لا أغرم شيئا أنا لا أعترف به. إذا أنت كمغصوب منه، المغصوب منه لو جاء بالبينة بشاهدين يشهدان أن هذا الرجل غصب تمر، نعم هنا نقبل البينة. أما إذا لم يأتي، لأنه أي كمان أيها الأحبة، ترى صح أنت تنظر المغصوب منه هو المظلوم هو كذا، لكن نخشى أيضا أن المغصوب منه يجور يقول: والله لا، ربي عند القضاء، أقول لأنه غصب سيارة هو غصب شاه، صحيح ولا لا؟ مش ممكن المغصوب منه يجور فيذهب إلى القضاء يقول: غصب مني سيارة. يقول الغاصب يقول: لا، أنا غصبت، بس غصبت شاه ما غصب سيارة. الآن لو أننا جعلنا ابتداء القول قول المغصوب منه، يمكن بعض الناس لا يخشى الله سبحانه وتعالى يطلب من الغاصب أشياء، غصب يقول عمارة، هذاك يقول: لا، أنا ما غصبت عمارة، غصبت شاه. نجعل القول قول المغصوب منه، لا، لا يقبل. فإذا في قضية ما هو الشيء المغصوب بعد تلفه، الآن إذا كان الشيء المغصوب موجود يعني ليس تالفا، أمر سهل خلاص ما هو موجود، معنا مشكلة. لكن المشكلة إذا المغصوب تلف، المغصوب منه يقول غصب كذا، والغاصب يقول: لا، أنا ما غصبت كذا، غصبت كذا. فالقول قول الغاصب، لأنه هو الذي سيغرم وسيدفع للمغصوب منه حتى يأتي المغصوب منه بالبينة التي تصدق قوله. لذلك قال: والقول في تالف، يعني في الشيء المغصوب التالف قول الغاصب. كذلك وقدره، اختلفوا أحيانا، ممكن ما يختلفوا في طبيعته يا شيخ، ممكن يختلفوا في القدر يعني الكمية، مغصوب منه يقول أنت غصبت 10 كيلو، لا، الغاصب يقول أنا غصبت 5 كيلو. القول قول من؟ قول الغاصب. فكذلك في القدر. طيب وصفته، يقول مثلا المغصوب من أنت غصبت تمر سكري، الغاصب يقول لا أنا غصبت برني نوع آخر، مش على هذه الصفة التي تقولها. كذلك القول قول الغاصب، لأنه في هذه المسائل الثلاث هو الغارم. فإذا القول في التالف المغصوب التالف، وفي قدره وصفته قول من؟ الغاصب. فقوله الضمير في قوله يعود على الغاصب. وأما لاحظ الآن العكس، وأما في رده وعيب فيه فقول ماذا؟ ربه. أما إذا كان الخلاف بينهم في ماذا؟ أن المغصوب منه يقول أنت لم ترد الشيء الذي غصبته، الغاصب يقول لا أنا رددته. فالأصل قول من؟ لا العكس، الآن قول المغصوب منه. يعني أنت الآن هناك رجل معترف بأنه غصب، لكن هذا الغاصب يقول أنا رددت الشيء الذي غصبته، المغصوب منه يقول أنا ما رأيته. فالأصل الآن، الأصل ماذا؟ الأصل أن الشيء المغصوب ما زال في ذمة الغاصب حتى يثبت بالبينة أنه رده، لأنه هو ابتداء أقر بأنه قام بعملية أخذ شيء. فالأصل أنت عقل أن تفكر إيش الأصل؟ الأصل أنه رده ولا لم يرده؟ الأصل أنه لم يرده حتى يأتي ببينة تدل على رده. فإذا إذا اختلف في الرد فالقول قول المغصوب منه حتى يأتي الغاصب بالبينة. كذلك إذا اختلف في مسألة العيب، إيش يعني العيب؟ المغصوب منه يقول أخذ السيارة لا يوجد فيها أي حادث. الغاصب الآن السيارة مثلا موجودة الآن أمامنا لكن فيها ضربة، الغاصب يقول لا أنا أخذتها والضربة موجودة. المغصوب منه لا أنا هو غصبها مني وهي سليمة، الضربة حدثت عنده. الآن القول قول من؟ كذلك المغصوب منه. لماذا؟ أحسنت، لأن الأصل في السلع ماذا؟ أنت دائما فكر الأصل في السلع السلامة ولا العيب؟ يعني الأصل سيارة، الأصل فيها يعني تأخذها من الوكالة معيبة ولا صحيحة؟ الأصل في السلع الصحة حتى يثبت خلاف ذلك، صحيح؟ فإذا القول قول المغصوب منه إن السلعة كانت صحيحة وإن العيب حادث حتى يأتي الغاصب بالبينة أنه لا كانت هذه معيبة مسبقا، لأن الأصل أنها كانت سليمة. لذلك في باب الأقضية مهم أيها الحبيب للطالب الذي يريد التفقه أن يدرك ما هي الأصول في الأشياء، لأن إدراكك للأصول تعينك على ضبط المسائل، ولا الأبواب الفقهية ومسائل القضاء متفرعة في كل المعاملات والأنكحة والجنايات، لا يصلح أنك تعتمد فيها فقط على الحفظ، عليك أن تعتمد على الفهم أيضا، أن تعرف أن القول قول الغانم، خلاص هذا يطرد معك في جميع الأبواب إلا ما استثني، تجد أبواب مستثناة هذه دعها، لكن الأصل قول الغالب، الأصل أن في السلع السلامة، الأصل أن من ثبت في ذمته شيء أنه لم يرده حتى يأتي ببين أنه رده، وعلى ذلك فقس. إذن والقول في تالف وقدره وصفته قوله أي قول الغاصب، وفي رده وعيب فيه قول ربه أي قول المغصوب منه. ثم قال هذه مسألة مهمة انظروا فيها يا أحبة، قال ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان ويسقط إثم غصب. الآن أيها الأحبة، أنت يمكن شخص يضع عندك وديعة وهذا الشخص يذهب وما تعرف أين ذهب وأين ذهبت به البلدان، ربما سافر خارج البلد وتتواصل ما في جوال تتواصل معه. المهم الآن في يدك رهن، في يدك وديعة، في يدك المهم باختصار أمانة لشخص ليست لك، وأنت لا تعرف أين ربها، ماذا ستفعل بها؟ لكن الكلام الآن ابتداء عن شيء الآن في يدك، وجهلت أنت الآن مثلا تعرف أن هذا الرجل وضع عندي أمانة، لكن أين ذهب الله تعالى أعلم، ماذا تفعل بهذه العين؟ قال فلك أن تتصدق. الآن حاب تخليها عندك أنعم به وأكل، ما عاد بيجبرك. إذا أردت أن تدعها عندك تحفظها إلى أن يأتي ربها في يوم من الأيام ما في مشكلة، أن أنت تعرف أن لها رب ولكنه غائب عنها، أو لها رب، لا أريد نطلقها رب هنا، لأن الرب إذا أضيفت لغير الله سبحانه وتعالى فإنها يجب أن تضاف، فلا يجوز أن تقول لها رب وتريد بها والرب الإنسي، لأن الرب كما قلنا إذا أطلقت من الإضافة فهي لله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة تتعلق بمسألة إطلاق المطرب. المهم أنت تعرف ربها، فإما أن تدعها عندك حتى يأتي ربها في يوم من الأيام، وإذا أراد خلص أنت يأست من أن يأتي ربها في يوم من الأيام خلص تتصدق بها. لكن لاحظ إيش قال، فله الصدقة به عنه، يعني أنت تتصدق بهذه الأمانة عن من؟ تتصدق عن صاحبها، فأنت تنوي أنها عن صاحبها عذرا. إذن هذا الحكم الأول، تتصدق بها عن صاحبها وتكون أيضا ضامنا لها. لماذا؟ لأنك في النهاية تصدقت فيها وصاحبها لم يأذن، فإذا جاء صاحبها في يوم من الأيام قال لك أين الوديعة التي وضعتها عندك قبل 5 سنوات، أنت قلت له والله شك تصدقت بها عنك، رجزاك الله خير أعطيني قيمتها وأعطيني مثلها إن كانت مثلي، أنا ما قلت لك تصدق بها، صحيح؟ ففي هذه الحالة أيها الأحبة عليك أن تعلم إذا اخترت التصدق أولا تتصدق بها عن ربها وأنت ضامن لها، يعني أنت لا تأذى إن شاء الله تأخذ أجر، لكنك ستعلم أن نعلم الحكم أنت ضامن لها، إن جاء ربها في يوم من أيام الدهر فطلبها عليك أن تعطيه لها، عليك أن تعطيه، إن كانت ذهبت خلاص تصدق بها ستضمنها، إن كانت مثلية بمثلها وإن كانت قيمتها قيمية بقيمتها. إذن أيها الأحبة لاحظنا كيف الحكم، وإن أحببت أن تدعها عندك لا تريد تتصدق بها جزاك الله خير. وهذا كذلك يندرج في اللقطة، يعني اللقطة أيها الأحبة، لو أنك وجدت شيئا ضائعا معلوم الحكم، إيش الحكم؟ أنك تأخذه تعرفه لمدة سنة، أليس كذلك؟ بعد السنة أنت يجوز لك أن تتصرف فيها، ولكنك في الحقيقة ستكون ماذا؟ في النهاية ضامن لها، يعني فإن جاء ربها بعد حتى 5 سنوات فطلب لقطته عليك أن تردها، إن كانت ذهبت ستضمنها. فهذا أيها الأحبة حكم عام، لذلك قال ومن بيده غصب أو غيره، فهو صورها ابتداء في الغصب، أنت غصبت شيئا من شخص، وهذا كثير يحدث هذا الوقت للأسف، شخص يغصب شيء من شخص ثم يقرر التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعرف أين ذهب هذا الإنسان، كان مثلا رجل في سابق تاريخه لم يكن على استقامة وكان يغصب أموال الناس ويأخذها بغير حق، ثم أراد أن يتوب وقال يا شيخ ترى أنا غصبت هذه وغصبت هذه وغصبت هذه والله ما أعرف إيش أسوي فيها، إيش تقول له؟ تصرف فيها وخلص خذها إليك وتب إلى الله؟ لا ما يصلح. نقول الآن أولا تتحرى أن تردها إلى ربها، قال لك يا شيخ أنا بحثت ويأست خلص ما عرفت، أو انتقلت لبلد آخر، يعني يأس أن يعرف رب هذه الأشياء التي غصبها، نقول له تصدق بها عن ربها، وإن جاء ربها في يوم من الدهر وعرفت أنه صاحبها عليك أن ترده أو أن ترد هذا الشيء له، طبعا هو ذهب صدقة، فإما أن ترد مثله إن كان مثليا أو ترد قيمته إن كان متقوما. فهذا كما قلنا كما يأتي في الغصب يأتي في ماذا؟ في غيره. طبعا طب الغاصب قال يا شيخ لا أنا ما بدي أتصدق بها عن، أنا بدي أدعها أمانة عندي أجعلها تبقى عندي وأسكر عليها وأقفل عليها لعل وعسى أجد ربها في يوم من الأيام، لك ذلك. لذلك هو إيش قال؟ قال ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة، ما قال يجب عليه الصدقة، إيش قال؟ فله، يعني لك أن تفعل ذلك، لك أن تفعل ذلك، نبيح لك أن تفعل ذلك، لكن هل يلزمه ابتداء؟ لا، إذا قال أنا أضعها أمانة وأغلق عليها وأحفظها لعل وعسى يأتي ما نجبر نقول تصدق بها، خلاص ضعتها أمانة أفعل فيها احفظها. وأما إن أراد الصدقة هل له ذلك ولا نقول لا يحرم عليك ترى هذه أمانة؟ لا، نقول له الصدقة لكن بهذا الشرط الذي قاله، إيش؟ وجهل ربه، وجهل ربه. الآن يمكن كما قلنا من صور الجهل أن تكون عنده ابتداء مثلا قد يعرف رب هذه الشيء وضعه عنده، يعني يعرف المالك، ولكن هذا المالك فقد وعدم وما عاد يستطيع يعرف أين هو وأين ذهب، انقطعت به السبل وانقطعت الأخبار تماما والسلعة عنده من سنوات أصبح لها. ففي هذه الحالة هذا حقيقة في حكم من جهل ربها، في حكم من جهل ربها، والله تعالى أعلم. قال ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان، يعني أنت تتصدق وأنت تعلم أنك ستضمن، مش خلص هذا تبرع لوجه الله، ويسقط إثم غصب. لاحظوا كيف الشريعة تسهل الآن، يعني أنت الآن تبت إلى الله سبحانه وتعالى أردت أن ترد السلع إلى أصحابها، لم تعرف أين ذهب أصحابها، لا تعرف أين ذهب أصحابها، فالآن حتى تكفر عن خطيئتك مثلا نقول خلص تصدق بهذه السلعة وانويها عن ربها وأنت وتب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن جاء ربها في يوم من الدهر فتردها بمثلها إن كانت مثليا أو قيمتها إن كانت متقوما. نعم. ولم يعرف ربها. نعم. وأراد مثلا أن يبقيها. نعم. أتى مثلا وما بعد من الذي مات؟ نفس الغاصب؟ الغاصب. الغاصب مات، طب ما الورثة لا يعلمون أن هذه لمن؟ إن علموا. الآن إن علموا أن هذه مغصوبة ليست للوالد، هذه قطعا ليست ميراث، هذه قطعا ليست ميراث، لكن عرفوا أن هذه مغصوبة ولكن جهلوا ربها، فالحكم نفس الحكم، إما أن يدعوها أمانة ويغلقوا عليها لحتى يأتي ربها في يوم من الدهر، وإما أن يتصدقوا بها بنية الضمان بنفس القضية، بنية الضمان، ويأخذون الضمان من مال الوارث، من والي المورث. بيوم تلفها إذا كانت قضية صدقة، بيوم صدقتها، لأن هي يوم التلف، يوم ما صدق بها هو اليوم الذي تلفت فيه. أيوة مع جهل ربي. أما أنا الآن أيها الأحبة عندي شيء أمانة وأنا أعلم أين ربه، فكيف أتصدق به؟ كيف؟ لا يجوز لك تتصرف بشيء وأنت تعلم أين ربه، تستطيع تتواصل معه، لا، في هذه الحالة هذه أمانات تردها إلى أصحابها، تستأذنهم تكلمهم. أما الكلام في قضية إن جهل رب هذه السلع، أو قد يكون مثلا أنت تعرف ابتداء لكنه فقد فقدا لا تستطيع أن تعرف بعد ذلك، كأنه في حكم المجهول، فقد فقدا خلص انقطعت به السبل والأخبار، كما يحدث الآن في الأزمات وفي الحروب وما شابه ذلك، فإما مثلا لا تعرف أين ذهبت كل هذه العائلة، خلص انقطعت بها الأخبار، فهي في الحقيقة الآن في حكم جهل ربها، لأنك لا تعرف أين الرجل ولا أين ورثته مثلا. إذا جهل ربها قد يكون مثلا يعرف الرجل، الرجل انقطع لكن ورثته الورثة موجودون، لا يعطيها للورثة، يعطيها لأبنائه، خذ أنت الأمانة حتى يأتي الوالد. أما كما قلنا لو انقطعت الأخبار تماما ماذا يفعل؟ فهذه هي الحكم، والله تعالى أعلم. ثم قال: ومن أتلف ولو سهما محترما ضمنه. طبعا هذه القضية الحبة في قضية من بيده غصبا وغير وجهه لربه، له أن يسلمه إلى الحاكم، يعني له خيار ثالث، إما أن تبقيه عندك أمانة حتى يأتي ربها في يوم من الدار، وإما أن تتصدق بها عنه بنية الضمان، وإما أن تسلمها إلى من؟ إلى الحاكم، إلى القاضي في المنطقة، إن كان هذا الحاكم أو القاضي مستأمنا على هذه الأموال. شيخ في شغلة الأولى قلنا أنه كان هو ضامن، أخرجها بنية أنه هو ضامن، نعم. كان أخرجها بغير نية أنه ضامن، يعني أخرجها قال أنت تصدق عنها، لكن مثلا لا، إذا هو الآن ما يقول أخرجها ولا أقبل أن يعود إلي، نقول ليس لك ذلك، كان جاهل خلاص يلزم، هذه لا يقبل فيها الجهل، لأنه في الحقيقة حكم وضعي ليس تكليفي. يعني مثل هذا النوع هو كأنه أتلف شيئا، وسيأتي معنا من أتلف شيئا ولو سهوا ضمنه، وحتى الجاهل حتى الساهي في مسائل الضمان لا عبرة بالسهو ولا بالجهل. الحاكم من الحاكم في كل مثلا عن منطقة هو القاضي أو من يقيمه الإمام ولي الأمر في المناطق من القضاء الذين يتولونها، القضاء، ولكن بشرط كما قلنا أن يعلم أمانته. أما أن عرف أنه يدير المال العام فلا يسلم، بل تبقيها عندك أو تتصدق بها عن ربها بنية الضمان. الآن اللقط هذا نص عليه في اللقطة، نص عليه في ماذا؟ في اللقطة. أما في الغصب إيش قال لك قبل قليل؟ وحرم تصرف غاصب مغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة. فهذا في اللقطة نعم تتملكها تتصرف فيها، ولكن بنية الضمان، هذا في اللقطة تعريف سنة. أما في الغصب لا يصح ذلك، أنت غصبتها، فحتى لو جهلت ربها هذه ليست لك بوجه من الوجوه. اللقطة جاءت الشريعة فيها بالاستثناء، جاءت فيها الشريعة بالنص على هذا الحكم، وأما الأصل في الأموال أنها لأربابها. طيب حتى نمشي يا أحبة، بس دعونا نمشي نخلص الباب. قال: ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. الآن أيها الأحبة في بعض الأحكام العامة تتعلق بالضمان، الآن هذه الأحكام التي ذكرها في النهاية ليست تتعلق لا تتعلق بالغصب بحد ذاته، أحكام عامة في قضايا الضمان، لكن لما كان الغصب هو أكثر باب يتكلم فيه عن الضمان ذكرت معه. فهو يقول الآن: أي شخص يتلف شيئا، وهذه مسألة كررناها كثيرا، أي شخص يتلف شيئا لشخص آخر وكان هذا الشيء الذي أتلفه محترما في الشريعة، محترما في الشريعة يعني مالا محترما له قيمة في الشريعة، فهذا أيها الأحبة عليه أن يضمن ما أتلفه للآخر، عليه أن يضمن ما أتلفه للآخر حتى ولو كان إتلافه سهوا أو جهلا. والله شيخ أنا أجهل أنه هذا الجوال لك، سامحني أتلفته، ماشي أنت غير آثم، ظننته لي فبان أنه لك أتلفته، نقول عليك أن تضمنه وأنت غير آثم. فالجهل والسهو في الضمان يرفع ماذا؟ يرفع الإثم فقط، لكن لا يرفع الضمان. الجهل والسهو، أنت ساهي ضربت السيارة التي أمامك، الآن أنت غير آثم، لكن عليك أن تضمن. لذلك قال ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. أما لو أتلف شيئا غير محترم، مثل ماذا الأشياء غير المحترمة؟ يقول لو أتلف آلات المزامير والمعازف، لو أتلف اللعب المحرمة، لو أتلف الصليب، لو أتلف الأواني من الذهب والفضة المحرمة، لأنه يحرم اقتناء كل هذه الأموال غير محرمة، فلو أتلفها فإنه لا يضمن. ومر معنا مثلا في الدرس الماضي أشياء لو تلفت لا تضمن، مثل ماذا؟ كلب يقتنى، وخمر ذمي محترمة، وجلد الميتة. فقالوا هذه كذلك، وإتلاف الثلاثة قال إيش؟ هدر. فالصليب والمزامر والمعازيف والألعاب المحرمة والسلع المحرمة والدخان وكل هذه الأمور، لو أن رجل أتلف باكيت دخان هل يضمنه؟ لا يضمنه، هذا غير محترم. يقول لك يذهب للقاضي ولا نعمل هذا، ما يضمنه أبدا، هذا غير محترم. لكن اجعلوا في القضية نوع من الحكمة، يعني ليس القضية أنه يعني إذا كان هذا الشيء أنا لن أضمنه، لا يعني هذا أن تحدث مفسدة أكبر ونزاعا وشقاقا وخلافا كبيرا بأن تفعل هذه المصلحة الصغيرة. فأحيانا لا تأخذ الأمور بهذا التفكير البسيط، أن القضية خلاص إذا لا أضمن إن أفعل هذا الأمر أو الشارع لا يضمني إذن هو يحب هذا الأمر مني أو هذا التصرف في هذا الوقت. لا، إذا كنت تعرض مفسدة أكبر وأعظم فهذا خطأ، ويكون التصرف يصل إلى الحرمة. فلا يعني أنك لا تضمن أنك لن تأثم في جانب آخر، فانتبه على هذه القضايا. قال وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا. هذا قديما كان يكثر عندهم، لأنه كانت وسيلة التنقل هي ماذا؟ الدواب. فيقول من ربط دابة، أنت ربط دابة في طريق ماذا؟ ضيق، قيد الطريق بأنه ماذا؟ ضيق. والمذهب في الحقيقة ليس هذا المذهب عندنا، من ربط دابة في طريق سواء كان ضيقا أو واسعا، فما نص عليه ابن بلبان أو هذا القيد، يعني هو بطريق ضيق صحيح لكن كذلك واسع، لأن مفهوم المخالفة هنا أنه إذا كان الطريق واسع لا يضمن. وفي الحقيقة المذهب ليس ذلك، المذهب أن من ربط دابة في طريق، وضعت حصانا جملا حمارا أو ما شابه ذلك، وهذه الدابة بدأت مثلا بقدمها أو بذنبها أو بمقدم رأسها أتلفت شيئا، فإن عليك أن تضمن. لذلك قال وإن ربط دابة بطريق ضيق، قلنا والصحيح حتى ولو كان واسعا، ضمن ما أتلفته مطلقا. مطلقا أي كما قلنا بغض النظر بأي عضو هذه الدابة أتلفت، سواء أتلفت بمقدمها أو بمؤخرها، بيمينها أو بشمالها، لأن هذا سيختلف مع لماذا قال مطلقا؟ حتى يختلف مع ما بعدها، حتى يختلف مع المسألة التي بعدها. فمن كان ربط دابة في طريق وهذه الدابة بقدمها بمؤخرها بمقدمها بأي شيء أتلفت فإنه سيضمن ما أتلفته دائما. طيب، ثم قال وكذلك مطلقا تدخل فيها سواء كان صاحبها بجنبها حاضرا أو كان غائبا، يعني ممكن تضع دابة وتذهب تشتري شيء تضمن حتى وإن كنت غائبا، والله أنا ما كنت بجنبها تضمن، لأنه الأصل أن هذه الدواب لا تربط في طرق المسلمين، ليست مكان ربطها طرق المسلمين. طيب قال وأما إن كانت هذه الدابة بيد راكب أو قائد أو سائق، قال ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها. يعني إذا كانت هذه الدابة، لا أنت ما ربطتها، كانت أنت تركبها، أنت راكب على هذه الدابة أو قائد أو سائق. إيش الفرق بين القائد والسائق؟ نعم إن شاء الله الشيخ من العراق يعرف وين القضايا. نعم، القائد هو الذي يسوق الدابة من الأمام، والسائق هو الذي يسوقها من الخلف. فمن يأتي بالدابة من الخلف يأتي بها أمامه هذا يسمى سائق، وأما من كان يمسك اللجام والدابة خلفه هذا يسمى ماذا؟ قائد. فهذا فرق بين القائد والسائق. إذن قال وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن ماذا؟ هل يضمن جناية الدابة مطلقا؟ لا، قال ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها، يضمن جناية ما أتلفته برأسها الجزء الأمامي منها وما وطئته بأقدامها، لأنه أنت الراكب والقائد والسائق المفروض تنتبه على أين تضع قدمها، فما وطئته بأقدامها وما كان بمقدمها، يعني ما أتلفته بالجهة الأمامية منها كما يقولون تضمنه. أما ما أتلفته من الخلف بأن رفضت بقدمها شيئا من الخلف، أنت الآن تسوقها مش متوقع أن الدابة تأتي بقدمها تعود إلى الخلف أو بذيلها، قال الحصان ما شاء الله ذيله قوي يمكن يضرب شيء يتلفه صحيح. فإن كانت الدابة هذه أتلفت بمؤخرها بذيلها أو رفضت بأقدامها لا يضمن، وأما ما أتلفته من الجهة المقدمة منها بمقدمها أو وطئته بأقدامها في أثناء المسير فهذا أنت الذي تضمنه. فإذا قضية الراكب والقائد والسائق فيها تفصيل في الضمان، أما قضية الرابط فهذه لا يوجد فيها تفصيل. ثم قال فصل: وتثبت الشفعة فورا، وأذن لنؤذن لكن دعونا نسير قليلا. قال فصل: وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه عقد. الآن أيها الأحبة أو العقد، الآن هذه مسألة جديدة وحكم مهم، هي أحكام الشفعة. الشفعة في اللغة أيها الأحبة من شفع الشيء إذا جعله زوجا، ضد الوتر، مش تقول شفع ووتر؟ الشفعة مأخوذة من الشفع وهو الزوج، وهي ضد الوتر. أما الشفعة في كلام الفقهاء يقول باب الشفعة، أنا أصورها لك بمثال حتى تفهمها أفضل من الكلام. لو أن رجلين كانا شريكين في قطعة أرض، هناك قطعة أرض يملكها رجلان، فقام أحد الشريكين يملكونها، طبعا سيأتي معنا الشروط مشاعد، يعني لا يوجد بينهم حدود فاصلة، خلاص اشترينا أرضا مع بعضنا، خلاص لي منها النصف ولك منها النصف. فقام أحد الشريكين ببيع حصته من الأرض لرجل جديد، قال أنا خلاص أريد أفض الشركة، يعني ما أظن أريد شريك مع هذا الرجل أو لأي غرض، يعني ما في مشكلة. فقام أحد الشريكين ببيع حصته لرجل آخر، جيد، ولم يخبر شريكه. الآن الشريك الذي معه عرف أن شريكي باع نصيبه من الأرض، النصف ولا الثلث ولا الربع بحسب ما، باعه لرجل آخر. في هذه الحالة للشريك أن يأخذ هذا النصف أو هذا الربع الذي باعه شريكه، أن يأخذه من المشتري بنفس الثمن الذي دفعه المشتري للشريك. طبعا هو شريك وشريك بجزء ضعتهم، فهمتم الصورة أيها الأحبة؟ إذن هناك شريكان في قطعة أرض، ممتاز، أحدهما باع حصته لرجل، شريكه لم يكن يعلم ذلك، عرف أن شريكه باع حصته، فلهذا الرجل الجاهل أن يذهب إلى هذا المشتري يقول بكم اشتريتها من صديقي؟ قال اشتريتها بألف دينار. هنا الشرع يجبر، لو أن هذا الشريك قال خذ هذه ألف دينار وأعطني حصة صديقي، هل المشتري مجبر على هذا العقد؟ نعم يجبر عليه. لماذا؟ لأني أنا أيها الأحبة عندما اشتركت مع رجل أنا اشتركت معه لصفاته الحسنة، خلاص هذا الرجل شركته لطيفة كما يقولون، لا ما عنده مشاكل. فإذا شريكي هذا أراد أن يبيع لرجل جديد، هذا الرجل الجديد قد لا يكون حسن الشراكة، فأنا إذا يعني أصبح شريكا لي في هذه الأرض قد يضر لي قد يسبب لي. فالشريعة لاحظت هذا الملحظ، أن كثير من الخصومات التي تحدث بين الشركاء نتيجة أن أحد الشريكين باع حصته لرجل من دون أن يعلم شريكه، فأصبح هذا الشريك القديم مع شريك جديد وهم لا يتفقان في الأخلاق وفي حسن التعامل، فحدثت بينهم مشاكل في الشراكة. فالشريعة لاحظت هذا ابتداء فقالت أيها الشريك إن تريد أن تبيع لرجل جديد إما أن تعرف شريكك ابتداء، إذا عرفت شريكك ابتداء قلت يا أخي ترى أنا أريد أبيع قطعتي تريد تشتريها؟ قال لك أنا أشتريها، خلاص بيعيها. قال لا أريد أن أشتريها، إذن أنا أعلم خلاص سأبيعها. الآن لا يستطيع أن يجبر على أنه لا يبيع، خلاص له أن يبيع. لكن المشكلة كما قلنا هي هذه المسألة تتعلق في حالة لو جهل الرجل، يعني أنت قمت ببيع حصتك من الأرض ولم تعلم صديقك شريكك، ففي هذه الحالة تثبت الشفعة لشريكك أن يذهب إلى المشتري يقول بكم اشتريتها من صديقي؟ قال بألف دينار، يقول له إجبارا خذ هذه ألف دينار ورد علي. لكن لو الشريك قال للمشتري كم اشتريتها؟ ألف، قال خذ هذه 800 وردها، لا ما يصلح، عليه أن يأخذها بنفس العوض المالي الذي دفعه المشتري إلى البائع. طيب الآن نعود لبيان الشروط سريعا. قال المصنف وتثبت الشفعة، الآن فهمنا ما هي الشفعة. طيب لو قلنا تعريفها استحقاق نزع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر في العقد، تعريف طويل ها، نعيد: الشفعة استحقاق انتزاع حصة شريكه، إذن هو حق، الشفعة ليس عقد، الشفعة حق، يعني هو ليس عقد من العقود، هو حق من الحقوق الذي أثبته الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. استحقاق نزع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر في العقد. الآن هذا التعريف سيظهر لنا من خلال هذا، نعيد المرة الثالثة والأخيرة: الشفعة استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر في العقد. الآن سيظهر لك الأمر، الأمر هين بإذن الله. قال رحمه الله: فصل. وتثبت الشفعة فورا. هذا القيد الأول، قال وتثبت الشفعة إيش؟ فورا. ما معنى فورا؟ يعني أنا عرفت أن شريكي باع هذه القطعة لرجل، عرفت، وفي الحقيقة ما طلبت بالشفعة، بعد شهر كما يقول جاءت في مخي، لا خلص بدي أطلب الآن بالشفعة، هل لي ذلك؟ لا. إذا علمت أن شريكك قد باع عليك أن تبادر بالطلب. لماذا؟ للشفعة. أن تبادر، أريد أن أشتري هذه الحصة. إذا لم تبادر من غير عذر شرعي لا سقط حقك في الشفعة، لذلك قال تثبت الشفعة فورا. طيب، ولاحظوا يا أحبة، لو كان مثلا في دورة المياه، لا مش نقول له فورا يعني تخرج من دورة المياه، لا يفعل، كان بيصلي، كان هناك صلاة، إذا كان هناك الأمور الطبيعية العادية تفعل، لكن بمجرد أن علم ولا يوجد هناك أي سبب عذر ليس له أن يؤخر، لذلك قال وتثبت الشفعة فورا. ثم قال لمسلم، لمسلم إذا كان الشريك كافرا ليس لهذا الكافر أن يطالب بالشفعة. إذا كان يعني أنا ورجل ذمي شريكان في أرض، أنا مسلم بعت قطعة أرضي لرجل، هذا الكافر الشريك ليس له أن يطالب المسلم المشتري بماذا؟ بشفعته، بشفعته، لأن الكافر دون المسلم في هذه المسألة، وهذه ليس عقد وإنما هو حق ويثبت للمسلمين، هذا المذهب عند الحنابلة لا يقبل. هم قالوا لمثله أو دونه، فما يظهر لي إذا كان كافرا مثله يثبت ذلك، إذا كان المشتري كافرا مثله، قال لمثله أو دونه، ولكنها تحتاج إلى تحري والله أعلم. ثم قال وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك. ما معنى هذا القيد الثالث؟ تام الملك يعني أنا والآن أنا ورجل شريكان، أنا بعت قطعة أرضي لرجل أجنبي، الشريك الذي يطالب بالشفعة يجب أن يكون تام الملك في الشراكة. من هو الذي غير تام الملك؟ أشهر أمثلته الوقف. الآن قد أكون أنا لي نسبة من الأرض والجزء الآخر ليس لشريك حقيقي وإنما هو ماذا؟ وقف. يعني هناك قطعة أرض جيد، نصفها لي ونصفها الآخر موقوف على الفقراء، موقوف على طلبة العلم، مش ممكن هذا؟ الآن هل النصف الآخر هذا إذا له مالك، مالك تام الملك، ولا هو وقف كل ما جاء فقير يعطى، كل ما جاء طالب علم يعطى؟ الجزء الآخر يعني الطرف الآخر في الأرض ليس هناك إنسان معين تام الملك عليه، وإنما هو جهة يقولون مثل الوقف. فالآن المشرفون على الوقف ليس لهم أن يطالبوني أو يطالب المشتري بحق الشفعة، يجب أن يكون شريكي رجل تام الملك على قطعة أرضه. أما إذا كان الشريك ليس رجلا معينا وإنما هو القطع النصف الآخر ووقف على جهة، فهذه الجهة يقولون ليس لها مالك تام الملك، ووقف أصبح كأنه يعني هناك جهة عامة مبهمة لا يوجد هناك شخص معين نخاطب فيه، هذا هو المقصد. فإذا يجب أن يكون الشريك الذي يطالب بالشفعة تام الملك رجل يملك هو بنفسه جزء من الأرض، ليس وقفا على طلبة علم أو على فقراء أو على مسجد أو ما شابه ذلك. إذن تثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه، واضح، المنتقلة لغيره. لاحظوا ماذا قال؟ بعوض مالي. هنا مهمة المسألة. إذن الشفعة لا تثبت أيها الأحبة إلا إذا قمت أنا ببيع الأرض لمن؟ لرجل آخر. أما إذا انتقلت هذه الأرض مني إلى هذا الرجل الجديد ليس بالبيع بعوض مالي، إنما انتقلت بالهبة أو انتقلت بميراث، أنا متد أخذ ورثتي قطعة أرض نصيبي، فإذا لم تنتقل الحصة بعوض مالي وإنما انتقلت كما قلنا بهبة أو ميراث، ففي هذه الحالة ليس له أن يطالب الشريك، ليس للشريك أن يطالب بماذا؟ بالشفعة. طيب، كذلك مثلا يقولون لو كانت مثلا من صور العوض غير المالي الصداق، لو أني مثلا أردت أن أتزوج فأعطيت مهرا ماذا؟ نصيبي من الأرض، نصف الأرض، خذ هذه للمرأة، خذ هذا الصداقة، هذا كذلك انتقال ليس بعوض مالي. أنا ما العوض الذي أخذته منها؟ أنا أعطيت قطعة الأرض، ماذا أخذت مقابل ذلك؟ الذكاء، البضع، هذا معقود على البضع، أليس كذلك؟ أنا لم أخذ منها مردودا ماليا، أنا أعطيتها ماذا؟ مهرا فقط، وأنشأت هذا العقد. فإذا هذه أيضا من صور الانتقال بعوض غير مالي. فإذا كانت الحصة منتقلة بعوض غير مالي، بإرث، بصداق، بميراث، كما يقول مثلا في دية أو مصالحة على دماء أو خلع، كل هذه الصور تسمى صور انتقال بعوض غير مالي، ما في بيع فيها، ففي هذه الحالة لا تثبت الشفعة. إذا قال لغيره بعوض مالي، ثم قال بما استقر عليه العقد. إيش يعني بما استقر عليه العقد؟ يعني للشريك، للشريك الذي يطالب بالشفعة أن يأخذ هذا الجزء من الأرض بماذا؟ بنفس المبلغ الذي اشترى به المشتري. لذلك قال بما استقر عليه العقد، أي بنفس المبلغ الذي أخذ به المشتري الأرض من البائع. فأنا بعت جزئي من الأرض أو نصيبي من الأرض لرجل ب5000 دينار، ممتاز. الشريك الآن طالب بالشفعة، نقول لك أن تطالب بماذا؟ لك أن تطالب بالشفعة، لكن تعطي يعني مو إيش سيحدث في الشفعة؟ سيقوم هذا الشريك بأخذ الأرض من هذا المشتري، سيقوم بأخذها وسيدفع له الثمن الذي سيدفعه المشتري إليه، وهذه صورة الشفعة. فليس للشفيع أن يقول للمشتري لا أنت دفعت 5 زي ما بدك، أنا أريد 4000، أنا هكذا أخذها. لا، ليس لك ذلك. أنا بعتها لهذا المشتري ب5000، أيها الرجل الشفيع لك أن تأخذها ب5000، أقل من ذلك ليس لك ذلك. لذلك قال بما استقر عليه العقد. كم استقر العقد بيني وبين المشتري؟ 5000، الشفيع يأخذ ب5000، 6000، الشفيع يأخذ ب6000. فهذه الشروط التي نفهم منها تعريف. لذلك قلت في تعريف الشفعة، إيش قلت في تعريف الشفعة؟ استحقاق نزع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد بهذا الثمن. فهذا واضح أيها الأحبة، في خفاء الآن في الشفعة. طيب الآن سيذكر، الآن بعد أن وضح لك مفهوم الشفعة سيذكر بعض الشروط التي تتعلق بالشفعة. قال وشرط تقدم ملك شفيع. وشرط تقدم ملك شفيع، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنا قبل أن أبيع قطعتي إلى هذا الرجل المشتري الجديد يجب أن يكون الشفيع قد سبق هذا المشتري في امتلاك جزء من الأرض. هم إيش يريدون أن يقولوا؟ لو أن رجلان، لو أن رجلين جاء معا إلي وقال لي بعنا نصيبك من الأرض، فقمت ببيع نصيبي من الأرض لهذين الرجلين، هل لواحد منهما أن يطالب بالشفعة؟ نعم؟ لا، ركز الآن إيش الصورة. أنا الآن عندي قطعة أرض، ممتاز؟ جاء رجلان فقال لي إيش؟ نريد أن نأخذ الأرض تبعتك. فقلت خذوها بماذا؟ ب10000 دينار مثلا. الآن هل لواحد منهما أن يطالب بالشفعة للآخر؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد واحد منهما يملك قطعة الأرض قبل الآخر حتى يطالب بماذا؟ بالشفعة. هما ملكا الأرض في نفس الوقت، فليس أحدهما سابقا على الآخر حتى يطالب بالشفعة. لذلك قال وشرط تقدم ملك شفيع، يعني الشفيع الذي يطالب المشتري بأن يعطيه، يعني الذي يثبت له حق مطالبة المشتري بإعطائه النصيب الذي اشتراه، هو الشفيع الذي تقدم ملكه على المشتري. أما إذا كان رجلان ملكا الأرض معا فليس لواحد منهم الشفعة على الآخر، أنه ما في واحد منهم متقدم على الآخر حتى يطالب بالشفعة. لذلك قال وشرط تقدم ملك شفيع، أي ملك الشفيع لنصيب من الأرض متقدم على ملك المشتري الجديد. الشرط الثاني وكون شخص، يعني الشخص مقصود به الحصة المباعة، يقصدون بها ماذا؟ الحصة التي بيعت من الأرض. وكون شخص مشاعا من أرض تجب قسمتها. هنا في شروط مهمة تتعلق بمتى تثبت الشفعة. الشرط الثاني أن تكون العين التي وقعت عليها الشفعة أولا أيها الأحبة تكون أرض، هذا أول شرط. باختصار الحنابلة لا يرون الشفعة في المنقولات، يعني إذا كان بينه وبين رجل شراكة في سيارة وباع نصيبه منها من دون أن يعلمني، لا يوجد شفعة في السيارات ولا في السلع، الشفعة إنما تكون في الأرض فقط. هذا رأي الحنابلة، هناك مسألة خلافية، لكن الحنابلة يقولون الشفعة حكم يتعلق بالأرض فقط. أما من كان شريكا مع رجل آخر في سلع، في أعيان منقولة، فهذا لا توجد فيه شفعة حتى لو باع نصيبه لرجل آخر. إذن الشفعة تكون في إيش يا شيخ؟ في الأراضي، ممتاز. لكن الشرط الثاني، حتى لو كانت أرض يجب أن يكون أنا والشريك ملكنا كما قلت قبل قليل من الأرض مشاعا، يعني أنا لي منها النصف مشاعا وهو له منها النصف، لا يوجد حدود فاصلة. أما إن اشترينا أرضا ثم وضعنا شيكا فاصلا بيني وبينه وأنا لي خلاص هذا النصف وأنت لك هذا النصف وهي شيك، لا هنا لا يوجد ملك مشاع، هنا كل واحد فرز حصته. في هذه الحالة حتى لو أنا قمت ببيع حصتي ليس له أن يطالب بالشفعة، لأنه ليس شريكا حقيقيا الآن أصبح، لأن الشراكة الحقيقية هي شراكة المشاع، إن كل واحد له نصيب غير معين من الأرض. إذن الشفعة تكون في الأراضي فقط إذا كانت مشاعة. ثم قال تجب قسمتها، أرض تجب قسمتها، ما هي الأرض التي تجب قسمتها؟ هذا سيأتي معنا أيها الأحبة في باب القضاء. في باب القضاء هناك فصل كامل في القسمة، كل شريكين كان شريكان في أرض أو في غيرها. القسمة كما سيأتي معنا هناك قسمة إجبار وهناك قسمة تراضي. قسمة الإجبار متى تكون؟ كل شريكين بينهما شيء مشترك، أرض، بيت، دار، ساحة، جوال، المهم كل شريكين بينهما شيء، وأراد كل واحد منهم أن يفرز حصته. الآن ننظر في هذا الشيء، هل يمكن أن نقسمه قسما متعادلا تماما بينهما من دون أن نجور على طرف؟ إذا كان هذا الشيء يمكن أن يقسم قسما متعادلا بحيث لا نجور على طرف، لا يكون طرف مغبون، في هذه الحالة تسمى هذه القسمة قسمة إجبار. متى طلب أحد الشريكين القسم يجب أن تقسم ولا يجوز أبدا أن ينظر إلى شيء آخر، قسمة إيش؟ إجبار، لأنه هذا الشيء المشترك يمكن أن يقسم قسما متعادلا، خلاص كل واحد يأخذ حصته وينتهي الأمر. هناك أشياء لا تنقسم إلا بالتراضي. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تقسم قسما متعادلا. أعطيك مثال في الأراضي. الآن أرض أيها الأحبة أخذت أنا والشيخ أبو إبراهيم أخذناها مشاع، ممتاز، وبدأنا الزراعة فيها، لكن بدأنا الزراعة في الجهة الشمالية منها ولم نزرع الجهة الجنوبية. الآن هل يمكن أن نقسم هذه الأرض قسما متعادلا بحيث أن أخذ الجهة الجنوبية ويأخذ الشمالية ونكون متعادلين؟ مستحيل. لماذا؟ لأن الجهة الشمالية مزروعة وهو يأخذها مزروعة، وأنا إذا أخذت الجهة الجنوبية سأخذها ماذا؟ قاحلة ما فيها زرع، صحيح؟ تعال على البيوت، نعم؟ هي الشمالية. إذا أخذنا إذا استطعت أنك تقسمها قسما متعادلا بالشجرة، يعني ما يقول أحد ظلم الآخر بشجرة، مثلا أحيانا بعض القطع الأرض لا تأتي مستوية، أحيانا تأتي هذا الشكل، أحيانا تأتي بشكل مضلعات، فأحيانا لا تصلح فيها، ليس دائما كل الأراضي تصلح فيها القسمة بالتراضي. طيب الدور، أحيانا الدور أيها الأحبة ثلاث غرف وحمامين وصالة، مش هيك يقولون؟ الآن مش ممكن أنك تقسمها بالتساوي، يعني تقسمها بتضع خط، لأنه البيت يأتي هكذا مضلع وفي موزع، يصعب قسمتها بالتساوي. فهذه القسمة التي لا يمكن فيها أن يتساوى الأطراف تسمى قسمة التراضي. ليش قسمة التراضي؟ لأنه عندما سيأخذ أحد الطرفين قسم سيقوم بدفع عوض مالي للطرف الآخر مقابل الزيادة التي أخذها، صحيح؟ فأنا أخذت منطقة فيها مثلا أشجار، صديقي لما قسمنا أخذ منطقة أخرى ما فيها أشجار، سأدفع له ماذا؟ تعويضا ماليا عن الأشجار، لأن أنا أخذت في الحقيقة قطعة أفضل من القطعة التي أخذها. كذلك الدور عندما تقسم مثلا بين شريكين أراد القسمة، وفي هذه الحالة أنا أخذت قطعة من الدار أفضل من القطعة التي أخذها صديق، مثلا أنا أخذت قطعة مشرفة على الشمس والقطعة التي أخذها شريكي ليست مشرفة على الشمس، إذن أكيد أنا قطعتي أنفس، ففي هذه الحالة ستعطي عوضا لماذا؟ لشريكك، إلا إذا الشريك رضي، إذا الشريك الآخر قال خلاص أنا مسامحك ما أريد عوض أنعم به وأكرم. لكن لذلك سميت قسمة تراضي. لماذا تراضي؟ لأنه من سيأخذ المفضول يعني القطعة الأقل لن يرضى، وحتى شرعا إملا أنه يتراضى مع الطرف الآخر بمبلغ مالي، وهذا سيراجع فيه إلى القضاء وتحدث منهم قصص، نسأل الله السلامة. الآن باختصار حتى لا نطيل الكلام، الأرض التي فيها الشفعة تثبت فيها الشفعة هي أرض ملكي فيها مع شريكي مشاع، وقسمتها قسمة إجبار، يعني يمكن أن تقسم قسمة متساوية من دون أن يحتاج أحد الأطراف أن يعوض الطرف الآخر. فقطعة الأرض باختصار التي قسمتها بالتراضي لا يمكن أن تقسم بالعدل بينهما بالتساوي إلا أنه لابد أحد الأطراف يعوض الطرف الآخر. قطعة الأرض التي قسمتها بالتراضي لا يوجد فيها شفعة، لا يوجد فيها شفعة، وإنما تثبت الشفعة في أرض قسمتها قسمة إجبار، يعني أرض طبيعتها الحمد لله يمكن نقسمها بالعدل من دون أن نحيف على أحد الطرفين، هذه القطعة التي يطالب فيها بالشفعة. لذلك قال وكون شخص، لاحظوا ثلاث الشروط، مشاعا من أرض، يعني غير الأرض لا يوجد فيها شفعة، تجب قسمتها، يقصد أن قسمتها قسمة إجبار لأن قسمة التراضي لا تجب حينئذ القسمة. طيب ثم قال ويدخل غرس وبناء تبع لا ثمرة وزرع. إيش يريد أن يقول؟ نحن الآن أيها الأحبة قلنا أنه هل هناك شفعة في غير الأراضي؟ الشفعة تكون فقط في الأراضي، يعني هل هناك شفعة في أشجار نخيل؟ أنا شريك مع، لا يوجد شفعة. هل هناك شفعة في عقارات؟ إيش قال؟ هل هناك شفعة في أبنية؟ بناء، أنا وشريك لا يوجد شفعة في بناء. طيب الآن لو كانت هذه الأرض المشاع اللي قسمتها قسمة إجبار، أرض فيها بيت وأرض الآخر فيها بيت، صحيح؟ يعني مثلا هذه قطعة أرض، صديقي بنى بيت فيها وأنا بنينا بيت بنفس المواصفات تماما، إذن هذه أرض ملكنا مشاع فيها. طبعا لم نحدد أن هذا البيت لفلان وهذا البيت لفلان، لا، أرض مثلا 100 دنم، بنينا بيت في الجهة الجنوبية أنا وصديقي على المشاع، وبنينا بيت في الجهة الشمالية، وهذه الأرض يمكن قسمتها قسمة إجبار. الآن أيها الأحبة، إذا أنا بعت نصيبي من هذه الأرض أكيد سأبيع نصيبي بالبيت، سيباع النصيب بماذا؟ بالبيت. وعندما يأتي الشفيع ليأخذ من المشتري القطعة التي اشتراها، وسيأخذ القطعة بما عليها من البيت، إذا كانت مثلا شجر بما عليها من الشجر، فهل هنا نقول إن هنا وقعت شفعة على بيت وعلى شجر؟ لا، نقول على الحقيقة شفعة وقعت على الأرض، ولكن دخل البيت والغراس تبعا، لأن الشفعة أنتم هي تقررون أن الشفعة فقط في الأراضي، فكيف إذا كان على الأرض بيت أو كان على الأرض غرس كيف سيتم الأمر؟ أنت الشفعة فقط في الأراضي ليست في الغراس ولا في الأبنية، فكيف نحل هذا المذهب؟ إيش قال المذهب؟ قال لا، هو صحيح أنه أحيانا الأرض يكون عليها بيوت أو يكون عليها أشجار، وستدخل الأشجار والبيوت في الشفعة، لكن دخولها تبعا للأرض، والأرض هي الأساس. لذلك قال ويدخل غرس وبناء تبع لا ثمرة وزرع. أما الثمار والزروع فإنها لا تدخل، لماذا أيها الأحبة؟ بناء على ما تقدم، الثمار والزروع لماذا لا تدخل في الشفعة؟ بخلاف، يعني أنا كشفية لو ذهبت أشتري من المشتري قطعة الأرض التي أخذها، أخذها بما عليها من البناء والغرس من الأشجار، أما ما عليها هذه الأشجار، ما عليها من الثمار وما عليها من الزروع القصيرة، هذه القمح والمحاصيل، لا أخذها. لماذا؟ يعني لمن هي هذه الثمار؟ صاحب الغرس، الآن هذه الثمار كما مر معنا في أبواب الأصول والثمار أيها الأحبة، من يتذكر هذه الثمار أيها الأحبة؟ هي في الحقيقة إن كانت طبعا نصف نجدي، إن كانت تشققت، يعني إن كانت بدأ صلاحها، هذه الثمار أيها الأحبة إن بدأ صلاحها، هي في الحقيقة إن بدأ صلاحها عند البائع الأصلي، عندي أنا، لي أنا أصلا، وليست حتى للمشتري، لأن بدأ صلاحها عندي، وإن بدأ صلاحها عند المشتري فهي للمشتري، فالثمار عند من يبدو الصلاح عنده تكون له، أنا البائع بعتها وثمارها بدأ صلاحها، حتى لو بعت للمشتري هذه الأرض ما عليها من الغرس والبناء، الثمر يكون لي، كما مر معنا أن من باع غرسا فإن الثمر الذي بدأ صلاحه يكون لمن؟ للبائع. أما إذا الثمر لم يبدو صلاحه فهو في حكم المعدوم، أو في حكم المعدوم كان غير وجد، فالكلام عن الثمرة التي بدأ صلاحها فهي في الحقيقة لي أنا شريكك صديقك، هي أصل حتى ليست المشتري. طيب نفرض لا، إنه هي المشتري هو الذي غرسها وتابعها، أو المشتري عفوا هي غرس موجود، المشتري هو الذي سقى هذه الشجرة حتى أثمرت وبدأ صلاح الثمر عنده، فالشفيع عندما يأخذ من المشتري يأخذ الشجر من دون ما عليه من الثمر، والثمر يكون للمشتري في هذه الحالة. فباختصار الثمار وكذلك في المذهب عندنا الزروع، إما أن تكون للبائع الأصلي إذا كانت عنده، هي ظهرت عنده، وإما أن تكون للمشتري ولا يأخذها الشفيع، وإنما الشفيع له أن يأخذ الغراس، يعني الشجرة والبناء. لذلك قال ويدخل غرس وبناء تبع لا ثمرة وزرع. الشرط الثاني الثالث الآن إذا وشرط تقدم ملك شفيع. الشرط الثاني وكون الشخص المشاع من أرض تجب قسمتها ويدخل غرس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع، هذا كله شرط ثاني. الشرط الثالث وأخذ جميع مبيع، فإن أراد أخذ البعض. إيش يعني أخذ جميع مبيع؟ الآن أنا كشريك أنا بعت حصتي اللي هي مثلا الأرض 100 دونم وإحنا شراكة بالنصف، أنا بعت 50 دونم النصف المشاع. الآن الشفيع إذا أراد أن يذهب للمشتري يأخذ من المشتري كم؟ يعني حتى نثبت له حق الشفعة نقول تأخذ 50، والله لا أنا أريد أخذ 30، ليس لك ذلك، يسقط الشفعة، ما ليس لك ذلك. إما أن تأخذ الجميع أو تترك الجميع. لذلك قال وأخذ جميع مبيع، يعني تأخذ جميع ما باعه شريكك. طيب فإن أراد أخذ البعض، إن أراد أخذ البعض ثم أدخل مسألة أخرى أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثة، أو قال لمشتر بعني أو صالحني، أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت. هذه صور تسقط فيها الشفعة خالص، يعني ليس لك حق الشفعة. الصورة الأولى كما قلنا إن أراد أخذ البعض لا يريد أخذ الكل تسقط الشفعة. الصورة الثانية الآن سيسرد مسائل التي تسقط فيها الشفعة. لو أني أيها الحبيب جئت إلى المشتري فقلت له أريد هذه الأرض، كم اشتريتها؟ قال 5000. فقال خلص الآن علي أني أخذها الشفيع ب5000. قال له الآن والله لا أستطيع أن أدبر الثمن. الشفيع قال ما عندي هذا المبلغ. ننظر الشفيع 3 أيام، إن الشفيع نقول معك 3 أيام تعطي للمشتري 5000، ما استطعت أن تدبر هذا المبلغ أن تحصل هذا المبلغ سقطت الشفعة. لذلك قال أو عجز عن بعض الثمن، حتى لو أعطى بعض الثمن، يعني أعطى 2500 وبقي 2500 وأعطيناه 3 أيام وما أجاء بالثمن، انتهت الشفعة. كذلك تسقط الشفعة لو قال لمشتري بعني أو صالحني، يعني لو أنه الشفيع جاء على من؟ على المشتري، فقال للمشتري أنا لا أريد أخذ شفعة، يعني ما قال له بالشفعة، قال للمشتري شو رأيك نتصالح أنا وياك، خلص يعني مثلا نتصالح على أي شيء، أو إنك تقوم بعقد بيع جديد معي. الآن نحن نجبره للشفيع أن يأخذ بالثمن الذي دفعه المشتري لي، صحيح؟ لو أن الشفيع ذهب إلى المشتري فقال له ما رأيك أن ننشئ عقدا جديدا أنا وأنت على مبلغ جديد، على مبلغ جديد، أو ما رأيك أن تصالحني، يعني خلص بدل ما أنا أخذ الشفعة وأخذ الأرض منك أعطيني سيارة من عندك مثلا، مش ممكن يصير هذا؟ في هذه الحالة إذا قال الشفيع للمشتري ما رأيك أن نعقد عقدا جديدا شراء جديد، أو نصالح أنا وياك، خلص خذ أنت الأرض وأعطيني سيارة أو مكانها، سقطت الشفعة في كلا الحالتين. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يظهر من هذا الكلام أنه غير متضرر بالشراكة. يعني أنت لما تقول له صالحني، إحنا لماذا أثبتنا لك حق الشفعة؟ حتى لا تتضرر بشريك سيء الأخلاق. فإذا قلت له خلص أنا بقرك على أرضك وأعطيني سيارة صالحني، إذا أنت ما عندك مشكلة أن يكون شريكك، صحيح؟ لا يوجد لك مشكلة أن يكون هو الشريك، أنت تريد فقط أن تأخذ مالا، لا يهمك أن تدفع الضرر عن نفسك. كذلك لو قلت للمشتري تعال نعقد أنا وياك عقد جديد، كأنك في الحقيقة أقررت عقد الأول وتريد أن تنشئ معه عقدا جديدا، ففي كلا الحالتين يسقط حقك في الشفعة. كذلك تسقط الشفعة لو قال أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت. لو جاءك رجل، أنا الآن ما أدري، أنا مثلا في أوروبا مسافر وشريكي في الأردن باع قطعة الأرض نصيبه، فجاء رجل من المنطقة تكلم معي وهذا رجل أنا أعرف أنه عدل، قال يا فلان الفلاني ترى شريكك باع نصيبه من الأرض لزيد من الناس، أنا الآن أخبرني هذا العدل بأن شريكي باع نصيبه، علي فورا أن أطالب بماذا؟ بالشفعة. إن كذبت هذا الرجل الذي اتصل معي مع أني أعلم أنه عدل سقطت الشفعة. أما إن كذبته هذا الرجل الذي اتصل معي لأني أعلم أنه فاسق أو شغل حركشي كما يقول شغل مشاكل بدي يفتن بيني وبين صديقي، لا، في هذه الحالة لو علمت بعد ذلك أنه هذا الفاسق أو هذا الكاذب غير العدل في ظنك صدق هذه المرة، لك أن تطالب بالشفعة. لذلك قال أو أخبره عدل قيده بالعدالة فكذبه ونحوه سقطت. ونحوه يعني هناك أيضا مسائل أخرى تسقط فيها الشفعة غير هذه الصور. ثم قال فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. ما معنى هذه المسألة؟ أنا والشيخ حسين والشيخ عبد الرحمن شركاء في أرض. الشيخ عبد الرحمن الأرض مثلا بيننا أثلاث، ثلث ثلث ثلث. الشيخ عبد الرحمن باع نصيبه ثلثه. الآن الشفعة تثبت لمن؟ لي وللشيخ حسين، صحيح؟ إنه في هذه الحالة الشراكة بين ثلاث وليس بين اثنين، أنا والشيخ حسين والشيخ عبد الرحمن. الشيخ عبد الرحمن باع نصيبه، فالشفعة تثبت لي وللشيخ حسين. الشيخ حسين قال أنا مسامح ما أريد شفعة، هل أنا يبطل حقي؟ لا، لا يبطل حقي، لكن إذا أردت أن أخذ الشفعة فعلي أن أخذ كامل الأرض التي باعها، يعني الآن هو باع ثلث، علي أن أخذ كامل الثلث. ولماذا يقولون هذا؟ الآن أيها الأحبة، الآن لو كان هناك الشيخ حسين، لاحظوا الشيخ حسين يملك نصف الأرض وأنا أملك سدسها وعبد الرحمن يملك ثلثها، لاحظوا كيف القسم الآن، هو يملك حسين كم يملك؟ النصف، وأنا أملك السدس وعبد الرحمن يملك ماذا؟ الثلث. عبد الرحمن باع ثلثه، عبد الرحمن باع ثلثه، الآن لي وللشيخ حسين حق الشفعة، وحق الشفعة يثبت لي ولحسين ليس بالتساوي في قطعة عبد الرحمن، وإنما بقدر ملكي وملك حسين من الأرض، فحسين يملك أكثر مني من الأرض، فله من حصة عبد الرحمن أكثر مني، فهمتم علي كيف الصورة؟ وأنا لي أقل منه، إذا حصة عبد الرحمن ثلث، حسين نصف، وأنا سدس. عبد الرحمن باع ثلثه، هذا الثلث لا يقسم بيني وبين حسين في الشفعة بالتساوي. لماذا؟ لأن حسين في الحقيقة ثقله في الأرض أكثر مني، فهو متضرر من شراكة هذا الرجل الجديد أكثر مني، صحيح؟ فنسبته من قطعة عبد الرحمن سيكون أكثر من نسبتي طبعا. وكيف تحسب؟ تحسب بالنسبة، يعني هذا الثلث لو قسمناه بنسب مئوية كم يخرج لو عادلناه بالنصف الثلث؟ أكيد سيخرج أكثر من نصفه، نصف الثلث لحسين والباقي سيكون لي. الآن الشيخ حسين لا يريد نصيبه من قطعة عبد الرحمن، هو أقول أنا راضي بالشريك الجديد. في هذه الحالة عندما أخذ أنا قطعة عبد الرحمن، مش أقول ترى أنا ليس لي من قطعة عبد الرحمن كلها، أنا لي من قطعة عبد الرحمن مثلا نسبة 20% هذا الذي أطالب به، لا ليس لك ذلك. إما أن تأخذ قطعة عبد الرحمن كاملة أو تدع قطعة عبد الرحمن. لذلك قال فإن عفى بعضهم، هذا في حالة كون الشراكة بين ثلاثة فصاعدا، فإن عفى بعضهم، فإذا الشراكة بين ثلاثة فصاعدا، باع أحدهم كم بقي؟ خلينا نستريح لأنه الكاميرا تتخلص، ثلاث دقائق معنا. عفى بعضهم أيها الأحبة، عفى بعضهم يعني الشيخ حسين عفى، في هذه الحالة باقي الشركاء إما أن يأخذ الكل أو يترك الكل. ثم قال وإن مات شفيع قبل طلب بطلت. الشفيع أيها الأحبة إن مات رحمه الله وهو لا يعلم أن نصيب أن شريكه باع نصيبه من الأرض، فإن شفعته ذهبت تماما ولا تتناقل إلى الورثة. أما لو علم قبل موته بلحظة فطالب بالشفعة ثم مات، للورثة أن يطالبوا بالشفعة. لذلك قال وإن مات شفيع قبل طلب، يعني قبل أن يطلب الشفعة بطلت ولا تنتقل إلى الورثة حتى لو علم الورثة بعد ذلك، فلا بد من طلب الشفيع ابتداء. ثم قال وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء. إذا كان المشتري الذي اشترى من البائع أخذ هذه القطعة من الأرض بثمن مؤجل، يعني بعد 6 أشهر، الشفيع عندما يشتريها من هذا المشتري يأخذ كذلك بالثمن المؤجل ل6 أشهر، لا نلزمه بأن يدفع حالا. لذلك قال وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به، لكن يشترط أن يكون هذا الشفيع مليئا بماله ولسانه وبدنه على شرط الملاءة. وأما إن كان هذا الشافعي غير مليء ما عنده مال، فإذا أراد أن يأخذ بالثمن المؤجل عليه أن يأتي بكفيل مليء يكفله. أما إذا لم يأتي بكفيل مليء فإننا نجبر الشفيع أن يدفع الثمن حالا. فهذا فرق بين المليء وغير المليء. ثم قال ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت. يعني لو أن البائع أنا الشريك، أخبرت صديقي قلت ترى أنا بعت قطعة الأرض للشيخ أحمد، راح الشفيع الشيخ أحمد مدهوش قال له أعطيني قطعة الأرض. الشيخ أحمد قال أنا ما اشتريت قطعة أرض. الشفيع يقول ما الله في واحد فيهم كاذب، البائع يقول أنا بعت وأحمد يقول أنا ما اشتريت. في هذه الحالة لك أن تأخذ بالشفعة. طب كيف تأخذ بالشفعة؟